أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قول القائل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا إذا تكلم؟ يعني قول إنسان أنا في الأصل لا بأس بها، وهي ثبتت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ولم ينكرها إلا في بعض الأحوال. فثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وعلى هذا يمكن يقال إن الإنسان حينما يقول شيئا أنه فعله وعمله من الأمور التي يحمد عليها، فروي لا بأس أن يقرن بها أنه لا يفخر بذلك، يعني لا يقولها فخرا مثلا، ولا يقولها حينما يفعل شيئا أنه يمتن بها، إنما يقولها من باب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا بأس بذلك. أما القول أعوذ بالله من أنا، فهذه يعني ليس عليها دليل ولم تنقل، بل ظاهر الإطلاق. كيف يقول أعوذ بالله من أنا وعن الإنسان يشرع أن يقول أنا؟ أحيانا يشرع أن تقول، يشرع أن يقول أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب، أنا العبد المسيء، أنا العبد الذي ظلمت نفسي، أنا وأنا وأنا الذي أسرفت وما أشبه ذلك. هذه في بعض الأحوال يشرع الإنسان أن يعود على نفسه بذمها وتقصيرها، وأنا وحدي وليس بسبب من غيري، بل أنا المقصر وأنا المعثر وأنا المذنب وأنا وأنا، يذم نفسه، يخبر عن نفسه إخبار على جهة الاعتراف والتقصير، وأنت الله سبحانه وتعالى، أنت ليس ترتني ويعني أنعمت علي وأكرمتني ووسعت علي وسترتني نحو ذلك. فهو يخبر عن نفسه على هذا الوجه، ويخبر عن الله عز وجل من باب الثناء عليه سبحانه وتعالى. هذه عبادة عظيمة. ولا بأس أيضا يقول الإنسان أنا أحيانا حينما يسأل عن شيء من فعل هذا فيقول أنا، حتى ولو كان في أبواب الخير. هذا يقع، وهذا وقع في أخبار عدة، أنه عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه فيقول أحدهم أنا، ولم ينقل في خبر واحد أن النبي عليه أنكر على من قال أنا. إنما جاء في حديث جابر الصحيحين حينما طرق الباب عن النبي قال: من قال أنا أنا؟ قال أنا، فقال عليه أنا أنا. يعني هذا في هذه الحالة حينما يقول إنسان أنا ويبهم، حينما هذا عند السؤال يعني، ولهذا قال من؟ قال أنا. فهذا في الحق ليس أنا تكلم بها الإنسان من نفسه، إنما حينما يسأل. أنت يقول من أنت؟ من عند الباب؟ فإذا قال أنا لا تحصل الفائدة، أنا فلان بن فلان، هذا هو المطلوب، لأن المقصود هو التعريف. فإذا طلب التعريف فيقول أنا فلان وكذا وما أشبه ذلك ما يعرفه. وثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول. قال: من عاد منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنة؟ قال أبو بكر أنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم أو عاد جنازة؟ قال: من عاد، نعم، من عاد منكم مريضا، وكذلك من تبع منكم جنازة. يقول أنا يا رسول الله. وأثنى عليه قال: ما اجتمع اليوم إلا دخل الجنة، فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام بهذا. فهذه لا بأس بها، إنما الذي يقوله على جهة الافتخار هذا هو المنهي عنه. بل لو لم يقل أنا، لو يخبر بلسان حاله، يخبر بلسان مقاله، ليس المقصود كلمة أنا، المقصود هو الافتخار بالشيء، الافتخار بالشيء. والمطلوب من العبد هو التواضع، هو اللين، هو ذله لإخوانه، خاصة حينما يكون هذا العمل مما يطلب بوجهه سبحانه وتعالى. نعم.